أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا بما تقدم من أهوال يوم القيامة، ووقفنا عند مجيء النار، وجيء يومئذ بجهنم. قلنا أن النار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي تهيج على الناس، فيأمرها الله جل وعلا بالثبوت أو بالثبات، فتقول: بعزتك وجبالك لأنتقمن اليوم ممن عصاك، تكاد تميز من الغيظ. إنها النار يا عباد الله التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: نار الدنيا 60 جزءا من نار يوم القيامة. وهذه النار قد أوقد عليها كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه، أوقد عليها 1,000 سنة حتى ابيضت، ثم 1,000 سنة حتى احمرت، ثم 1,000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. إنها النار يا عباد الله، فهي تقسم بالله جل وعلا: لأنتقمن اليوم ممن عصاك. ويخرج من هذه النار بعد أن ينزل ربنا سبحانه وتعالى ويطول انتظار المؤمنين. الناس راك يقول الصوت السيئ، الصوت عنده مشكلة لي. لا إله إلا الله. فقلنا هذه النار بعد مجيء الله جل وعلا، فإن المؤمنون يا عباد الله، يقول الرب جل وعلا حينها: فليذهب كل واحد منكم إلى ما كان يعبد، فيذهب ما كان يعبد الشمس إلى الشمس، ومن كان يعبد القمر إلى القمر، ومن كان يعبد الأشجار والحجر إلى عبادته، ويبقى المؤمنون ينتظرون ربهم. فيقول لهم الله جل وعلا: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. قال: أوتعرفونه؟ قالوا نعم. فيكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه، فيسجد المؤمنون ويمتنع إلا من صلب ظهره. فبعدها كما قلنا يا عباد الله، يؤتى بالنار ويخرج عنق من النار، كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما أخرجه الترمذي. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار عنق لها عينان ولسان، وتقول: إن ربي وكلني بثلاثة العنق ليس كل النار بثلاثة. قال وكلت قالت وكلت بكل جبار عنيد ووكلت بكل من دعا غير الله ووكلت بالمصورين ثلاثة يا عباد الله وكلت بكل جبار عنيد وبكل من دعا غير الله وبالمصورين فجاءت في الرواية الأخرى أن هذا العنق يلتقطهم من وسط الناس كما يلتقط الطير حب السمسم. تعرفون ما معنى السمسم؟ هو اللي كيقول عندنا احنا الدارجان زنجلان. زنجلان هذا هو السمسم في لغة العرب. فانظر إلى دقته وإلى تخطف العنق له، بمعنى أنهم يختارون فيعرفهم ذلك العنق. بل ورد يوم القيامة أن الإنسان فيها أو كل واحد يتميز عن الآخر، كل واحد يتميز عن الآخر. وفيه نزل قول الله جل وعلا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. الناس بقي تشتكي خاص من نفسي لا إله إلا الله أرادك شيئاً سيدي أخاس من عام السيوط أردت صوتا والميباق بيعمل صوتا وفيه كما قلنا نزل قول الله جل وعلا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ومعنى امتازوا أي تميزوا، فكل فرقة تمتاز الأخرى، فكل فرقة تتميز عن الأخرى. فقيل يتميز المؤمنون ويتميز الكفار ويتميز المجرمون، فكل في فئة. بل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة عندما يأتي سبحانه وتعالى يقول خذوا الحمادون لله الذين يكثرون الحمد فيسرحون في الجنة، ويقول الله جل وعلا كل الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيسرحون إلى الجنة، ويقول الله عز وجل خذوا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيسرحون إلى الجنة. لا إله إلا الله. فإذا كل يتميز يوم القيامة فيعرفهم الله جل وعلا ويوزعون ويفرقون. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينها تأتي تطاير الصحف، فكل يأخذ صحيفته إما بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، كما ثبت ذلك في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وإن ورد الحديث بضعف فيه إلا أنه له مستند من كتاب الله جل وعلا، وأن العرض يكون يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فحينها تتطاير الصحف، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت، فإذا تنشر الصحف فهي تتطاير. فحينها يا عبد الله من المواقف التي لا يعرف أحد أحدا ولا يسأل أحد عن أحد في ذلك الموقف، من بينها عند تطاير الصحف، فإنه عندما يوضع الميزان لا يعرف أحد أحدا حتى يعلم أيخف ميزانه أم يدخل، أيخف ميزانه أم يدخل. وكذلك إذا تطايرت الصحف فإنه لا يعرف أحد أحدا حتى يعلم بأي يد سيأخذ كتابه، أبيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره، أبيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره. وكذلك إذا وضع أو نصب الصراط على النار فإنه لا يعرف أحد أحدا حتى يدري أيجاز أم لا يجاز. نحن نعتبر الإخوة البراء أرى هناك خلل في الله الناس يشتكي من هذا ومن هنا نعتبر إليكم إلى الله مشتكى. إذن فقلنا فيجوز حتى يجوز بمعنى أنه يمر على الصراط فهذه ثلاث مواطن. فإذا هناك يحشر الله من هو آخذ كتابه بيمينه ومن هو آخذ كتابه بشماله ومنهم من هو آخذ كتابه من وراء ظهره. وهؤلاء الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم هم المؤمنون فإذا أخذ كتابه بيمينه استبشر خيرا يا عباد الله. رأينا نعتدل لا إله إلا الله استبشر خيرا بأخذه كتابه بيمينه. وأما الكفار وقيل المجرمون أيضا فإنهم يأخذون كتابهم بشمائلهم بل قال أنه يأخذه من وراء ظهره تبكيتا له. واختلفوا في الأخذ من وراء الظهر هل يكون الأخذ من وراء الظهر أنه يلف يده اليسرى إلى خلف ظهره ليأخذ كتابه بشماله أم أنه يفرق صدره ويدخل يديه من تلقاء صدره ليأخذه بشماله. نسأل الله العفو والعافية والسلام. ولذلك سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك وفي رواية من نوقش الحساب عذب ومن نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها ألم يقل الباري جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة إنما ذلك العرض أي يوم نعرض على الله جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم القيامة. فانظر يا عبد الله كل ما فعلته منذ أن رفع القلم عليك وهو يكتب السيئات فإنها تعرض الأعمال وتراها رأي العين كأنك تنظر إلى فيلم من أول ما وضع الكتاب. وانظر يا عبد الله وانظر ما قدمت وانظر إلى الأعمال وما هي ما سترت وما أخفيت وما أي أعمال هي ستراها يوم القيامة. اللهم استرنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تدفعنا على رؤوس الخلائق. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذن عباد الله فمنهم آخذ كتابه بيمينه فهذا الذي نزل فيه قول الباري جل وعلا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أتدرون ما الحساب اليسير؟ هو الذي ورد فيه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يأخذه تحت إزاره سبحانه وتعالى تحت ستره ويذكره بذنبه. أتذكر يوم كذا أن فعلت كذا ويوم كذا أن فعلت كذا فيقر بذنبه ويقر العبد بذنبه لأنه السائل الله. فيقر بذنبه لا إله إلا الله، بعد إقراره يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. خذ كتابك بيمينك، خذ كتابك بيمينك، اللهم اجعلنا منهم يا رب. خذ كتابك بيمينك فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما الشطر الثاني، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وهلكا وهلكا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في الدنيا، إنه كان في أهله مسرورا. تديك الحق هنا، فرحان هنا، ما كيهمك شي حاجة هنا في الدنيا. إنه كان في أهله مسرورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي أن لا يرجع إلى ربه، ظن أن ليس هناك قيامة، ليس هناك حساب. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. لا إله إلا الله. وانظر إلى قول الله جل وعلا، وانظر إلى قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. اللهم اجعلنا من اللهم امين. اللهم لا تحرمنا الجنة يا الله. انظر: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. قال تعالوا، وقال خذوا، هاؤم اقرأوا كتابيه، لأنه عندما أخذه بيمينه استبشر. هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، معنى أنه عمل بذلك اليوم، أنه عمل بذلك اليوم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي التي كانت في الدنيا. يا عباد الله، إن الجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. واش بغيتي تدخل الجنة خصك تخلص الثمن، ثمنها غالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إنها الجنة يا عباد الله ثمنها غالي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه وأمواله. انتبه يا عبد الله، اشترى منهم الأموال والأنفس. الله يشتري منك وأنت عبد لله، وكل ما لك هو لله، وقد اشترى. فالله يبيع ويشتري يوم القيامة. فهل من مشتري يا عبد الله؟ إنها الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، هذا حال المؤمن يوم تطاير الصحف، فإنه يأخذ صحيفته بيمينه ويستبشر خيرا. وقد ورد وإن كان بضعف قد ورد أن الحديث أن المؤمن عندما يأخذ صحيفته فإنه يجد في أعلاها السيئات وفي باطنها الحسنات، فيبدأ بقراءة السيئات، فعندما يرى السيئات يرتجف ويصفر وجهه وترتعد فرائصه ويدل الهلاك، ثم يقول ثم بعد أن ينتهي من قراءته ألم يقل الباري جل وعلا يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا رب لم أكن قارئا في الدنيا، تقرأ يوم القيامة، يوم القيامة لم يبقى هناك من هو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لا، بل تقرأ يوم القيامة وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا تنظر فتعلم. وعند الانتهاء من القراءة كتب الله جل وعلا في آخر الصحيفة هذا ما فعلته وقد غفرت لك ذلك. لا إله إلا الله. فتقلب الصحيفة فيقرأ ما قدمه من الحسنات، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس يا عباد الله. إذن كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة طائره قال قلادة مكتوب عليها العمل لازمة له، وقال بعضهم إشارة إلى اللزوم كالطائر لزوم الطيران، فقال قلادة تعلق في عنقه يرى أو الأعمال مكتوبة عليه. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل ما فعلته وانتبه ولا تنسى يا عبد الله قول الباري جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عباد الله، الصغير الذي لا تلتفت إليه هو مكتوب، لأن يوم القيامة ننسى ما عملناه والله جل وعلا يخرجه. أحصاه الله ونسوه، لأن الله سبحانه وتعالى فينبئهم بما كانوا يعملون. أحصاه الله ونسوه، فالله يحصي عليه كتبة، يخرجون الكتب، تجد كل ما فعلته دقه وجلة إلا وهو مكتوب. فانظر يا عبد الله كيف تكون الصحيفة، كيف تريد أن تراها يوم القيامة. فعليك بلزوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفئة الثانية وهي الفئة التي تأخذ كتابها بشمائلها، فإلى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. ونعتذر لإخواننا المصابين الذين لم يسمعوا، لعله نذكره إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة ببعض مسائل التي مرت علينا اليوم. وهنا تنبيهان. الأول وهو تذكير المواطنين المنتقين بواسطة القرعة لأداء مناسك الحج لعام 35 للهجرة بفترة أداء مصاريف الحج، وستمتد عملية الأداء من يوم الاثنين 20 يناير 14 و2000 أي 2014 ميلادي إلى غاية يوم الجمعة 31 يناير من نفس السنة، من 20 حتى 31، وستكون دفعة واحدة بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية حسب السعر المحدد في 44,300 يعني معناه 44,300 درهم. وتنظيم وكالة أسفار السياح مرخص لها إلى غير ذلك، هذا بحسبه. وأما التنبيه الثاني فهو أن هناك إشارة أن وزارة الصحة ستنظم حملة تحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية، بأهمية الرضاعة الطبيعية، ولا شك في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حكمة في الرضاعة. والنساء ده باب غير قول عم السيشة دين فريوسهم كما يقولون. فخرج لنا جيل المناعة عنده طبعا ضعيفة جدا. أخباركم بأنه في الستة الأشهر الأولى، وقيل أربعة، أن في الستة الأشهر الأولى بالنسبة للربيع أنه عندما يرضع حليب أمه، يعني من ثدي أمه، هذه الرضاعة الطبيعية، فإذا رضع من ثدي أمه الرضاعة الطبيعية فإنه يكتسب المناعة، يكتسب المناعة وتكون عنده المناعة قوية. والأطفال الذين لا يرضعون الرضاعة الطبيعية مناعتهم ضعيفة، ولذلك الأمراض تستشري فيه ويكونون معرضين للأمراض بسهولة، بعكس الطفل الذي رضع من أمه. ولذلك انظر الحكمة أنه يرضع عامين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا يا عباد الله الرضاعة الطبيعية نرجع لها حتى نكسب الصحة بإذن الله جل وعلا. ولذلك وزارة الصحة كما قلنا تهيب بهذا الأمر وتشير إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا على خيرة حق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رد إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا، اللهم عاملنا برحمتك فإنك علينا قادر يا ذا الجلال والإكرام. جلالة الملك محمد السادس ومنصور نصر المخزرة، اللهم اهدنا معونا ونصيرا، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدعو على خير وتعينه عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وعز فيها بطاعتك، ويؤمر فيه المعروف وينهى فيه عن المنكر، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.